أي عمر رضي الله عنه لشدة تحريه أحيانا يطلب من الراوي من يسنده كما في هذا الحديث وكما في قصة أبي موسى في الاستئذان وكذلك في من روى أن الرسول أعطى الجدة السدس فكان رضي الله عنه أحيانا يتحرى لزيادة الطمأنينة